كشف الوجوه يعني يعني لا يأتي الناس بخير، وإنما يعني كثير من الفتن وكثير من الشرور التي جاءت هي بعد كشف الوجوه، لأن كشف الوجوه تبعه كشف الرؤوس ثم كشف النحور وكشف الصدور وكشف الأفخاذ والأرجل، وصار يعني شأن كثير من المسلمات في كثير من بلاد العالم الإسلامي على هيئة يعني الرجال في هيئته يعني مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والنساء هيئتهن مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجال يسبلون والنساء تتعرى، الرجال يسبلون ويغطون أعقابهم ويلبسون الألبسة التي تنزل ويلبسون الألبسة التي يعني تغطي أرجلهم وأعقابهم ويعني الكعاب، والنساء تتعرى فكل شيء يظهر، يظهر صدرها ويعني عضداها وفخذها وساقها وجزء من فخذيها، وهكذا شأن كثير من الناس، وكل نتيجة ليش للتهاون بالسفور. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار. القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. ايش بعده؟ حديث آخر. حديث أبي رزين العقيلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. نقول السائل: كيف يصنع من تمتع بالعمرة إلى الحج ورجع إلى بلده من غير أن يصوم 3 أيام لأنه كان مريضا ولم يهدي لأنه كان عاجزا، فهل يهدي الآن في بلده أو يصوم 10 في بلده؟ يصوم 10 في بلده، يصوم 10 في بلده. هذا كذلك يقول: متى يكون صيام 3 أيام في الحج لمن لم يجد الهدي؟ يعني يكون صيامها قبل يوم عرفة، الأفضل أن يكون صيامها قبل يوم عرفة، وإن أخر وإن لم يفعل ذلك فإنه يجوز صيامها في أيام التشريق، أما يوم العيد فلا يصام فيه. وقد جاء عن عائشة يعني بعض الصحابة أنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي جاز له نصوم أيام التشريق، ولكن كونه يصومها قبل يوم عرفة هذا هو الأولى. وكيف يصوم 7 الباقية إذا كان مقيما في المدينة للدراسة أو للعمل؟ يصوم في المدينة، يعني هذا محل إقامته، ومعناه أن يأخرها بعد سنة حتى يرجع إلى بلده، يعني معناه البلد اللي هو مستقر فيه. هل يصح لبس شراء النمور أو جعلها أحذية؟ الحديث الذي مر بنا قريبا يدل على أنه لا يجوز ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال لي قل، حجة في عمره، هل يؤخذ منه أنه لا بد من التلفظ بالإحرام؟ لا، ليس يعني تلفظ يعني لا بد منه، وإنما الذي لا بد منه النية التي محلها القلب، ولكن كل إنسان يتلفظ بما نوى فيما يتعلق بالحج يعني هذا هو الذي ينبغي، لكن ما هو بواجب، وذلك أن الأنساك متعددة، فكون الإنسان يعني يتلفظ بالشيء يعني حتى يعني يسمع منه حتى يعرف غيره يعني إيش النسك الذي أهل به، لكن لا يتلفظ فإنه يكفيه أن ينوي بقلبه. والتلفظ بالنية بدعة في العبادات، إلا في الحج فإن الإنسان يتلفظ بما نوى، لأن في عمره مستقلة وحج مستقل وحج مقرون مع عمره، فإذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فإن السنة جاءت بذلك، لكن التلفظ ليس بلازم. لا ما تلفظ يقول نويته، وإنما يقول لبيك عمرة وحجة، ينوي بقلبه ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة. هل يعتبر رأي الصحابي حجة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الأقوال أو المسائل التي يعني للصحابة فيها أقوال مختلفة، يعني يرجع إلى ما هو الأقوى وإلى ما هو الأوضح من حيث الدليل. وأما إذا كانت المسألة يعني ليس فيها أقوال وإنما فيها قول لأحد الصحابة يعني فلا شك أن القول له قوته،